الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين، قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا سؤال وجواب، أي إذا سألك العباد عن ربهم وبأي طريق يدركون منه مطالبهم فأجبهم بهذا الجواب الذي يأخذ بمجامع القلوب ويوجب أن يعلق العبد بربه كل مطلوب ديني ودنيوي، فأخبرهم أن الله قريب من الداعين، ليس على بابه حجاب ولا بواب، ولا دونه مانع في أي وقت وأي حال. فإذا أتى العبد بالسبب والوسيلة وهو الدعاء لله المقرون بالاستجابة له بالإيمان به والانقياد لطاعته فليبشر بالإجابة في دعاء الطلب والمسألة وبالثواب والأجر والرشد إذا دعا دعاء العبادة. وكل القربات الظاهرة والباطنة تدخل في دعاء العبادة، لأن المتعبد لله طالب بلسان مقاله ولسان حاله من ربه قبول تلك العبادة والإثابة عليها. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا نزال مع هذه الآيات الكريمات المتعلقة بالصيام من سورة البقرة، المفتتحة بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مر معنا في درس الأمس قول الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ذكر الشيخ رحمه الله في معنى الآية قولين: الأول أن هذا في أول الأمر وابتدائه، فرض الصيام لما كانوا غير معتادين عليه، وكان ابتداء فرضه حتما فيه مشقة على الجميع، فدرجهم بأن كان المؤمن مخير بين أن يصوم أو أن يطعم. الذين يطيقونه فدية، يطيقه يعني يستطيع، فهو مخير أن يفدي، لكن قال تعالى: وأن تصوموا خير لكم، الصيام خير وأفضل. ثم بعد ذلك نسخ وأصبح الصيام فريضة. والقول الآخر في معنى يطيقونه يتكلفون الصيام، أي يجدون مشقة كالكبير والمريض، فهؤلاء يرخص لهم للكبر أو للمرض في عدم الصيام، وأن يفدوا بالإطعام عن كل يوم مسكين. ذكر الشيخ رحمه الله القولين في معنى الآية. وقد وقفت على فتوى نافعة جدا أحببت أن نستمع إليها للإمام ابن باز رحمه الله تعالى، في سؤال وجهه إليه حول معنى يطيقونه، وعلى الذين يطيقونه حول معنى هذه الآية، وجهه إليه الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله لما كان أميرا للرياض، فكتب الشيخ رحمه الله تعالى فتوى نافعة مفيدة حررها وأرسلها إلى الملك سلمان حفظه الله تعالى. وهذه الفتوى إضافة إلى ما فيها من نفع وفائدة وبيان جميل لهذه المسألة توضح الارتباط العلمي بين الولاة وأهل العلم، وهذا حقيقة مما يدخل السرور. نسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يزيدهم فضلا وتوفيقا وصلاحا وبركة، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأن يجزي علماءنا خير الجزاء. فأحببت أن نقرأ هذه الفتوى لهذا المعنى ولتحصيل الفائدة، وللدعاء أيضا، الدعاء لولي أمرنا بالتوفيق والسداد والبركة، والدعاء للإمام ابن باز وغيره من أئمة العلم أن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموه من نصح وهداية وفتوى وإرشاد. نعم. تفسير قوله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية الآية، من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير المكرم سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وفقه الله وزاده من العلم والإيمان، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فأشير إلى سؤالكم الشفهي عن تفسير قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، ورغبة سموكم في أن يكون الجواب خطيا. وأفيدكم أن علماء التفسير رحمهم الله ذكروا أن الله سبحانه لما شرع صيام شهر رمضان شرعه مخيرا بين الفطر والإطعام وبين الصوم، والصوم أفضل، فمن أفطر وهو قادر على الصيام فعليه إطعام مسكين، وإن أطعم أكثر فهو خير له وليس عليه قضاء، وإن صام فهو أفضل، لقوله عز وجل وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فأما المريض والمسافر فلهما أن يفطرا ويقضيا، لقوله سبحانه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ثم نسخ الله ذلك وأوجب الصيام على المكلف الصحيح المقيم، ورخص للمريض والمسافر في الإفطار وعليه القضاء، وذلك بقوله سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وبقي الإطعام في حق الشيخ الكبير العاجز والعجوز الكبيرة العاجزة عن الصوم، كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن أنس بن مالك رضي الله عنه وجماعة من الصحابة والسلف رضي الله عنهم. وقد روى البخاري في صحيحه عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في معنى ما ذكرنا من النسخ للآية المذكورة، وهي قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين الآية. وروي ذلك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وجماعة من السلف رحمهم الله، ومثل الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة المريض الذي لا يرجى برؤه والمريضة التي لا يرجى برؤها، فإنهما يطعمان عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة. ويجوز إخراج الإطعام في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره، أما الحامل والمرضع فيلزمهما الصيام إلا أن يشق عليهما، فإنه يشرع لهما الإفطار وعليهما القضاء كالمريض والمسافر. هذا هو الصحيح من قولي العلماء في حقهما. وقال جماعة من السلف رحمهم الله يطعمان ولا يقضيان كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، والصحيح أنهما كالمريض والمسافر تفطران وتقضيان. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك الكعبي ما يدل على أنهما كالمريض والمسافر. وأسأل الله عز وجل أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم آمين، اللهم آمين. أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية العظيمة تتعلق بالدعاء وبيان عظيم شأنه، وأن باب الإجابة مفتوح لكل داع مقبل على الله عز وجل، وأن لقبول الدعاء أسبابا لا بد أن يعتني بها الداعي ليستجاب دعاؤه ويحقق رجاؤه ويعطى سؤله. وهذه الآية الكريمة التي في الدعاء جاءت متخللة بين آيات الصيام، جاءت متخللة بين آيات الصيام، قبلها الكلام كله عن الصيام وبعدها أيضا الكلام عن الصيام، فهي جاءت متخللة في آيات الصيام في أثناء آيات الصيام. وهذا له عند أهل العلم إفادة ودلالة، وهي أن رمضان الذي تبين هذه في هذه الآيات أحكامه وأسراره، وذكرت هذه الآية في أثناء آيات الصيام، فهذا يفيد أن رمضان له خصوصية في الدعاء، أن رمضان له خصوصية وله شأن في الدعاء، وخاصة كما يقول الإمام بن كثير رحمه الله خاصة عند إكمال العدة، قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فخاصة عند إكمال العدة وإتمام الطاعة، فإن الناس يوم يلقى بعضهم بعضا، وهذه مضت سنة من زمن الصحابة إلى يومنا هذا، إذا لقي المسلمون بعضهم بعضا بعد إكمال العدة يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم، كل يدعو بالقبول والله قريب. ولهذا ينبغي أن يدعى بالقبول، ويستحضر هذا المعنى الذي جاء في هذه الآية في أثناء آيات الصيام بعد ذكر إكمال العدة. وأيضا كما أشار الإمام بن كثير رحمه الله تعالى، عند إكمال الصيام في كل يوم عند الفطر هناك دعوة مستجابة، هناك دعوة مستجابة، فهذا يفيد أن لرمضان شأن في باب الدعاء، لرمضان شأن في باب الدعاء ومكانة عظيمة في الدعاء. قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، الآيات التي في القرآن التي فيها سؤال النبي يسألونك كثيرة جدا، خاصة في سورة البقرة: يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الخمر والميسر، كثيرة جدا، يسألونك عن الروح، يسألونك عن الجبال، كثيرة الآيات كلها يأتي بعد هذا السؤال ماذا؟ قل. كلها يأتي بعد هذا السؤال قل، ويذكر الجواب على ذلك. لكن لما جاء الدعاء قال: وإذا سألك عبادي عني، لم يقل فقل أو قل إني قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وهذا فيه الماحة أشار إليها العلماء، وهي أن الدعاء هذا فيه إشارة إلى رفع الواسطة. الدين كله لا يمكن أن يعرف شيء منه إلا بواسطة، يسألونك عن كذا فالجواب كذا والحكم كذا، لا يمكن أن يعرف شيء من الدين إلا بواسطة الرسل. لكن في الدعاء تدعو الله بدون واسطة، تتجه إليه مباشرة. ولهذا إذا قيل هل الرسل واسطة بين الله وخلقه، يقال لابد من التفصيل. إذا كان المراد بالأحكام فالأحكام لا يمكن أن تعرف إلا بواسطتهم، فهم واسطة في البلاغ وبيان الدين، لكن الدعاء والتوجه إلى الله تدعو الله مباشرة، بابه مفتوح وهو قريب ممن دعاه، ويجيب من ناداه في كل زمان وفي كل مكان. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أي اتجه إلى الله مباشرة والجأ إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. الدعاء في واسطة أو ما فيه، ما أريد أشوش عليكم، لكن أريد أن أوضح معنى آخر. انتهينا من الأول، الدعاء في واسطة أو ليس في واسطة؟ في واسطة، الدعاء في واسطة لا بد منها، وهي التي بها يجاب الدعاء وذكرت في الآية، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. هذه الواسطة، هذه واسطة لا بد منها، لا بد أن يتخذ العبد هذه الواسطة وأن يعتني بها ليجاب دعاؤه. جزاك الله خير أبا محمد، ليستجاب له، هذه مهمة جدا. قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، وهذا الذي ذكر في الآية هو أعظم موجبات إجابة الدعاء، وأعظم الوسائط والوسائل والأسباب لإجابة الدعاء. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، وهذا فيه تحقيق الإيمان علما وعملا. الاستجابة هي العمل، والإيمان هو العلم والاعتقاد. وكلما كان العبد محققا إيمانه، مستجيبا لربه، منقادا لمولاه سبحانه وتعالى، فكان ذلك له من أعظم موجبات إجابة دعائه، وأن دعاءه عند الله لا يرد، وأن دعاءه عند الله لا يرد. وهذا يوضح لنا أن إجابة الدعاء، إجابة الدعاء له أسباب. وهنا نرجع أيضا إلى لطيفة أخرى، رمضان كم يكون فيه من القرب، كم يكون فيه من القرب إلى الله، والدعاء والقرآن والذكر والصيام، فحري بالعبد أن ينتهز هذه الفرصة العظيمة ليدعو ربه ويلح عليه ويسأله، خاصة في الليلة التي يتحرى أن تكون ليلة القدر، هذه لها شأن عجب في الدعاء فيها، عجب على حياة المرء كلها. عائشة رضي الله عنها قالت إذا علمت ليلة القدر أي ليلة هي ماذا أقول، يعني متقرر عندهم أنه في دعاء وأنه يتحرى الدعاء، لكنها لا تسأل عن ذلك، وإنما تسأل ما الذي تقول، ما الذي تختار من الدعاء، وإلا هو متقرر عندهم أنه تحري دعاء. فقال تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ليلة القدر يكتب فيها ما هو كائن إلى ليلة القدر من السنة الأخرى، إذا عفي عنك خذ البركة التي في عامك كله والتوفيق في عامك كله، إذا كتب لك العافية في تلك الليلة، لأنه يكتب فيها ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى. ولهذا تحري الدعاء في رمضان وليالي رمضان والعشر الأواخر من رمضان وسؤال الله القبول في خاتمة رمضان، كل هذه المعاني تستفاد من وإذا سألك عبادي، اتيان هذه الآية متخللة بين آيات الصيام بعد ذكر الله سبحانه وتعالى لإكمال العدة، وشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. نعم، قال رحمه الله: وفي هذه الآية تنبيه على الأسباب الموجبة لإجابة الدعاء التي مدارها على الإيمان بالله وتحقيقه بالانقياد لله امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه. نعم، يعني هذه التي سميتها واسطة، واسطة القبول، سبب القبول هو الاستجابة لله والإيمان بالله، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم. قال رحمه الله: وتنبيه أيضا على أن موانع الإجابة ترك تحقيق الإيمان وترك الانقياد، فأكل الحرام وعمل المعاصي من موانع الإجابة وهي تنافي الاستجابة لله. نعم، إذا كان الاستجابة والإيمان موجبا لإجابة الدعاء وسببا لإجابة الدعاء، فإن ضد ذلك موجبا لرده، هذا مفهوم المخالفة للآية، مفهوم المخالفة للآية أن ضد ذلك موجبا لرد الدعاء وعدم إجابته. ولهذا يقول الشيخ: ترك تحقيق الإيمان وترك تحقيق الإنقياد مثل أكل الحرام وعمل المعاصي من موانع الإجابة. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. هذه الأربعة كلها أسباب إجابة للدعاء، ومع ذلك لم يستجب دعاءه. لماذا؟ قالوا: مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجاب له وهذه حاله؟ ولهذا إطابة المطعم والبعد عن الحرام وتجنب المعاصي والإقبال على الله استجابة وانقيادا لأمره سبحانه وتعالى به يجاب الدعاء. نعم. قال رحمه الله: وفيه تنبيه على أن الإيمان بالله والاستجابة له سبب إلى حصول العلم، لأن الرشد هو الهدى التام علما وعملا. ونظير هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي علما تفرقون به بين الحق والباطل وبين كل ما يحتاج إلى تفصيله. نعم، هذه أيضا فائدة عظيمة يذكرها رحمه الله، ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها. يقول رحمه الله: الإيمان بالله والاستجابة له سبب إلى حصول العلم، سبب إلى حصول العلم، وعليه فإن إقبال طالب العلم على العبادة، على الطاعة، على الذل لله، على البعد عن المعاصي والذنوب، هذا من أعظم أسباب تحصيله للعلم وتوفيقه للمزيد من العلم والفهم له والضبط لمسائله. وهذا مستفاد من قوله: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وكل لعل في القرآن فهي واجبة كما قيل وكما ذكر ذلك أهل العلم، فلعلهم يرشدون أي في هذا رشادهم. والرشاد والرشد إذا ذكر وحده فإنه يراد به العلم النافع والعمل الصالح، وإذا ذكر مقرونا بالعمل فإن المراد به العلم، إذا ذكر مقرونا بالعمل فإن المراد به العلم. فالحاصل أن الآية فيها أن الاستجابة والإيمان سبب للتوفيق لتحصيل العلم والزيادة فيه، وهي نظير قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي علما تفرقون به بين الحق والباطل والهدى والضلال. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. كان أول ما فرض الصيام منع المسلمون من الأكل والشرب في الليل إذا ناموا، فحصلت المشقة لكثير منهم، فخفف الله ذلك وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماع سواء نام أو لم ينم، لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به لو بقي الأمر على ما كان أولا. فتاب الله عليكم بأن وسع لكم أمرا لولا توسعته لكان داعيا إلى الإثم والإقدام على المعاصي، وعفى عنكم ما سلف من التخون. قول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ما الذي كان قبل كلمة فالآن باشروهن؟ كيف كان الحكم؟ كيف كان الحكم قبل هذه الكلمة فالآن باشرهن؟ الآن هذه تدل على أنه شيء كان قبل ذلك، ثم كلمة فالآن وما بعدها نسخته. فما هو هذا الذي كان في أول الصيام؟ أول الصيام لما فرض الصيام إذا أفطر المرء إذا غربت الشمس أفطر، فله في هذه الفترة أن يطعم أن يشرب أن يجامع أهله إلى أذان العشاء أو إلى أن ينام أحدهما، إلى أذان العشاء أو إلى أن ينام. لو قدر أنه بعد المغرب انتظر طعاما وهو متعب يؤتى به من داخل البيت يأتي به أهله فغلبه النوم ما يأكل إلى غدا المغرب، ما يأكل إلى غدا المغرب. وفي صحيح البخاري في سبب نزول الآية أحد الصحابة ذهب عن اسمع عني الآن، أحد الصحابة رضي الله عنه جاء إلى البيت بعد الغروب وقال لأهله عندكم طعام، وكان كل اليوم في عمل، قال عندكم طعام؟ قالوا ما عندنا لكن الآن نحضر لك الطعام، وذهبوا يحضرون الطعام فغلبه النوم، غلبه النوم فنام. فلما جاءت ووجدته نائم قالت يا خيبتك، فنام أصبح بعد ذلك محرما، لو أيقظته ليأكل ما يحل له الأكل، فبقي صائما. فلما جاء من الغد في منتصف النهار أغشي عليه أغمي عليه، فنزلت هذه الآية، وهذا في صحيح البخاري، وجاء في سنن أبي داود أيضا من أسباب نزول الآية وهو ثابت سنده ثابت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى البيت وأراد أن يجامع أهله في الوقت نفسه، الوقت الذي عرفنا الوقت ما بين المغرب إلى أذان العشاء أو بشرط لا ينام. فلما جاء البيت وأراد أن يجامع أهله وجدها صاحية، فأراد أن يجامع قالت أنا نمت، يعني معنى ذلك لو نام قليل واستيقظ أيضا نفس القضية لا يأكل ولا يحصل شيء من المفطرات، قالت أنا نمت. فظن عمر أنها تتعلل، يعني ما تقصد النوم نفسه لا تتعلل، فجامعها أتاها ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية فالآن باشرهن. وهذا من التخفيف والرحمة العباد وفضل الله سبحانه وتعالى، قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فأشار الشيخ رحمه الله أن هذا كان في أول الأمر، كان أول الأمر أول ما فرض الصيام منع المسلمون من الأكل والشرب في الليل إذا ناموا، إذا ناموا إذا حصل النوم انتهى، لا ليس له أن يأكل ولا يشرب ولا يأتي أهله إلا من الغد. ف فحصلت المشقة لكثير منهم فخفف الله ذلك. التخفيف جاء بقوله فالآن باشرهن إلى آخره، خفف الله ذلك وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماع سواء نام أو لم ينم، لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به، يعني تغلب نفوسهم على بعض الأشياء لو بقي الأمر على ما كان أولا. فتاب عليهم، فتاب الله عليكم بأن وسع لكم الأمر توسعة، لولا توسعته لكان داعيا إلى الإثم والإقدام على المعاصي وعفى عنكم. قال فالآن، قال رحمه الله فالآن بعد هذه الرخصة والسعة من الله باشروهن، أي وطئا وقبلة ولمسا، وابتغوا ما كتب الله لكم، أي اقصدوا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله بذلك، واقصدوا أيضا حصول الذرية وإعفاف الفرج وحصول جميع مقاصد النكاح، وابتغوا أيضا ليلة القدر، فإياكم أن تشتغلوا بهذه اللذة وتوابعها وتضيعوا ليلة القدر، وهي مما كتبه الله لهذه الأمة، وفيها من الخير العظيم ما يعد تفويته من أعظم الخسران، فاللذة مدركة، وليلة القدر إذا فاتت لم تدرك ولم يعوض عنها شيء. الشيخ رحمه الله تعالى تحت قوله جل وعلا وابتغوا ما كتب الله لكم ذكر معاني كثيرة، ذكر في معنى ابتغوا ما كتب الله لكم الجماع وإعفاف النفس، وذكر أيضا طلب الولد أي بالجماع، وذكر أيضا تحري ليلة القدر، ابتغوا ما كتب الله لكم تحري ليلة القدر، ابتغوا ما كتب الله لكم تحري ليلة القدر بالجماع أو بتركه. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر أحيا ليلة وشد مئزره وأيقظ أهله، فابتغوا ما كتب باشرهن، وابتغوا ما كتب الله لكم أي تحروا، لا تغفلوا عن هذه الليلة، تحروا ليلة القدر وشدوا المئزر. ذكر معاني عديدة، أنت لو رجعت إلى كتب التفسير المنقول عن أئمة السلف تجد أقوال بعض السلف من الصحابة والتابعين ذكر في معنى الآية ابتغوا ما كتب الله لكم أي الولد، ابتغوا ما كتب الله لكم من المعاشرة والجماع، ابتغوا ما كتب الله لكم ليلة القدر، أقوال عديدة. اختار الإمام بن جرير رحمه الله أن الآية تعم ذلك كله، أن الآية تعم ذلك كله، والصنيع الإمام بن سعدي هنا يفيد ماذا؟ نعم يفيد ذلك، أنه يرى أن الآية تعم ذلك كله، ولهذا عدد رحمه الله كل هذه المعاني، عدد رحمه الله كل هذه المعاني. اقصدوا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله، حتى الرجل يأتي شهوته له فيها أجر. قالوا أله في ذلك أجر؟ قال أليس إذا وضع في حرام كان عليه وزر، فكذلك إذا جعلها في حلال، فيبتغي ما كتب الله له الأجر في إتيان أهله، يبتغي ما كتب الله له حصول الذرية، يبتغي ما كتب الله له إعفاف نفسه وغض بصره، يبتغي ما كتب الله له الولد، يبتغي ما كتب الله له ليلة القدر وفضلها وتحريها، هذه كلها داخلة، كلها داخلة تحت عموم قوله وابتغوا ما كتب الله لكم. نعم. قال رحمه الله وكنوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا غاية. وابتغوا أيضا ليلة القدر، فإياكم أن تشتغلوا بهذه اللذة وتوابعها وتضيع ليلة القدر. ولهذا صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليلة وشد مئزره وأيقظ أهله. فيقول الشيخ رحمه الله هذه ما كتب الله لكم أي الليلة التي كتب الله لكم فيها هذا الخير العظيم لا تفوتوها بهذه اللذة، واحرصوا على إحياء هذه الليلة المباركة في ابتغاء ما كتب الله لكم أي من الأجر المضاعف، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. نعم. قال رحمه الله، قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا غاية جواز الأكل والشرب والجماع في ليالي الصيام، وفيه أن هذه الثلاثة إذا وقعت وصاحبها شاك في طلوع الفجر فلا حرج عليه. ودليل على استحباب السحور وأنه يستحب تأخيره أخذا من معنى رخصة الله وتسهيله على العباد، ودليل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنب من الجماع قبل أن يغتسل، لأن من لازم إباحة الجماع إلى طلوع الفجر أن يدركه الفجر وهو جنب، ولازم الحق حق. ثم إذا طلع الفجر أتموا الصيام، أي أمسكوا عن المفطرات إلى الليل وهو غروب الشمس. نعم. قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أول ما نزل هذا القدر من الآية، فكما في الصحيح كان بعض الصحابة يأتي بخيطين، واحد أسود واحد أبيض، ويعقدهما في رجله وينظر حتى يميز بين اللون الأبيض والأسود، ثم بعد ذلك يكون الصيام. فلما نزل فنزل قوله من الفجر، فظهر لهم المعنى، وأن المراد الخيط الأبيض من الخيط الأسود، سواد الليل وبياض النهار، سواد الليل وبياض النهار، مثل ما جاء في الحديث الآخر وهو في الصحيح حديث عدي جاء بعقالين، واحد أبيض واحد أسود، وضعهما تحت وسادته وينظر فيها حتى يتميز اللون الأبيض من الأسود، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إذن إن وسادك العريض، ما دام تستمر على هذه الطريقة سيطول النوم. فإنما هو، قال عليه الصلاة والسلام، سواد الليل وبياض النهار، الذي هو طلوع الفجر. فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أبيح لهم بعد أن كان ممنوعا، أبيح لهم الأكل والشرب والجماع إلى ذلك الوقت. الشيخ رحمه الله يقول: هذه غاية جواز الأكل، يعني إلى طلوع الفجر، حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وفي أن هذه الثلاثة إذا وقعت وصاحبها شاك، وقعت يعني جامع أو أكل أو شرب وهو شاك هل طلع الفجر أو لم يطلع، عنده شك، فلا حرج عليه. لماذا لا حرج عليه؟ لأن في الآية ماذا قال الله؟ حتى يتبين، وهذا مشاك، ما تبين. إذا كان فعلا شاك. وفي الزمن الأول يعني الأمر أيسر من الآن، لكن الآن لو خرجت في الشارع في المدن مع الإضاءة التامة ما يتبين لك شيء، يمكن لو الإنسان يقول ما تبين لي ويجلس في الإضاءة هذه تطلع الشمس ويأكل ويشرب، يقول ما تبين لي الفجر، فما يقال في حقه مثل ذلك، لم يتبين له، لأن أيضا مع وجود هذه الإضاءة وما إلى ذلك وجدت وسائل تعين المرء على ضبط الوقت ومعرفته، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى بالعباد، مع وجود هذه الحضارات والأنوار يسر عز وجل على العباد أمورا تضبط لهم أوقات العبادة، وهذا من فضله ولطفه ومنه سبحانه وتعالى. فالحاصل مثل ما قال الشيخ: من أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر ثم تبين له أن الفجر شاكا في أن الفجر لم يطلع، ثم تبين له أنه قد طلع وأن أكله وشربه بعد طلوع الفجر ما ليس عليه شيء فلا حرج عليه. قال: ودليل على استحباب السحور وأنه يستحب تأخيره أخذا من معنى رخصة الله وتسهيل على العباد، وهذا المعنى ذكره أهل العلم في كتب التفسير استنباطا من الآية، لأن الله رخص للعباد والله يحب أن تؤتى رخصه، فإذا على الإنسان إذا أراد إذا قرب وقت الامتناع أن يأكل ويتسحر، وجاءت السنة بفضل ذلك وبركة السحور وتأخير السحور، هذا جاء في أحاديث صحاح عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: وفيها دليل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنب من الجماع قبل أن يغتسل، وهذا أيضا يدل عليه هذا السياق حتى يتبين، فلو جامع ثم لم يغتسل وأذن الفجر وهو لم يغتسل هل عليه شيء في صيامه؟ ليس عليه شيء، يغتسل ويتم صيامه وليس عليه حرج، لا عليه شيء. قد جاء في الصحيح من حديث أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع فيغتسل بعد طلوع الفجر، يغتسل بعد طلوع الفجر ويتم صومه صلوات الله وسلامه عليه. استدلال بالآية، السنة دلت على ذلك، لكن الاستدلال بالآية وجهه يقول الشيخ: لأن من لازم إباحة الجماع إلى طلوع الفجر أن يدركه الفجر وهو جنوب، ولازم الحق حق. نعم. قال رحمه الله: ولما كانت إباحة الوطئ في ليالي الصيام ليست إباحة عامة لكل أحد استثنى تعالى المعتكف بقوله: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي وأنتم متصفون بذلك، ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف وهو لزوم المساجد لطاعة الله، وأن الاعتكاف لا يصح إلا بمسجد. ويستفاد من تعريف المساجد بالألف واللام أنها المساجد التي يعرفها المسلمون، وأنها هي التي تقام فيها الصلوات الخمس. وفيه أن الوطأ من مفسدات الاعتكاف تلك المذكورات، وهي تحريم الأكل والشرب والجماع ونحوها من مفطرات الصيام، وتحريم الوطئ على المعتكف ونحو ذلك من المحرمات التي حدها لعباده ونهاهم عنها. هذه الآن فلا تقربوها متعلقة بتلك، تلك المذكورات، هذه لو كانت سطر جديد تلك المذكورات، ويكون فلا تقربوها مشتبك مع متصل يكون أوضح في تقرير المعنى، تلك المذكورات وهي كذا وكذا وكذا فلا تقربوها أي لا تفعلوها. نعم. تلك المذكورات وهي تحريم الأكل والشرب والجماع ونحوها من مفطرات الصيام، وتحريم الوطئ على المعتكف ونحو ذلك من المحرمات التي حدها لعباده ونهاهم عنها، فلا تقربوها أي لا تفعلوها ولا تحوموا حولها وتفعلوا وسائلها، والعبد مأمور بترك المحرمات والبعد عنها بترك كل وسيلة تدعو إليها. وأما الأوامر فيقول الله فيها: تلك حدود الله فلا تعتدوها، فينهى عن مجاوزتها، كذلك البيان السابق والتوضيح التام من الله لعباده. في كتب الأحكام، كتب الفقه، غالبا تجدون بعد كتاب الصيام كتاب ماذا؟ نعم، كتاب الاعتكاف يأتي بعد كتاب الصيام، وهذا تأسي من الفقهاء بكتاب الله، هذا تأسي من الفقهاء بكتاب الله سبحانه وتعالى، فذكر الاعتكاف في خاتمة الصيام، وهذا أيضا في إشارة كما ذكر المفسرين أن لرمضان خصوصية في الاعتكاف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، وذكر في هذه الآية بعض الأحكام التي تتعلق بالاعتكاف، وأشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى بعضها. كذلك البيان. نعم. قال رحمه الله: كذلك البيان السابق والتوضيح التام من الله لعباده، يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، فإن العلم الصحيح سبب للتقوى، لأنه إذا بان لهم الحق اتبعوه، وإذا بان لهم الباطل اجتنبوه، ومن علم الحق فتركه والباطل فاتبعه كان أعظم لجرمه وأشد لإثمه. قديما قال العلماء: كيف يتقي؟ نعم، من لا يدري ما يتقي. كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ هذه المقولة لأهل العلم عظيمة جدا، شاهدها هنا في الآية، شاهدها في هذه الآية: يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. يتقون أي بالعلم الصحيح يجتنبون الباطل، يجتنبون الحرام، لأن من لما يبين له الحرام ويعرفه كيف يتقيه؟ فأساس اتقاء الحرام معرفته، ومعرفة خطورته، ومعرفة العقوبات التي أعدها الله سبحانه وتعالى لأهله، فإذا عرفه لم يقربه وتجنبه. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، أي يتقون الله باجتناب ما نهى عنه وفعل ما أمر به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا.